القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يبدع شاعر لبنان أمين نخلة حين يتناول التفاصيل الدقيقة الصغيرة في شعره، وهو شاعر يقظ في ملاحظاته وتأملاته، بخاصة إذا كان يتأمل محبوبته الفاتنة التي صاغ فيها أروع قصائده. وهو في هذه القصيدة يتأمل المشط الذي تسرح به الحسناء شعرها وتزينه وتعيد نظامه، كيف أن هذا المشط محظوظ بالقرب منها ومن شعرها، ومحظوظ بيديها، وما هو دور هذا المشط في صنع هذا الجمال الفريد المتميز. يقول أمين نخلة في قصيدته: يا مشط، هذا شعر واحدة النساء أرخى ضفائره إليك وأسلسا. أنت الممتع كل يوم بالمنى، وعلى لعل أولو الهوى وعلى عسى. كل للمداهن والملاقط أقصري، جئت المطيب خلقة والأملسا. يهنيك يا مشط الجمال سلاسلا، والمسك شما، والحريرة ملمسا. ما بين سالفة ودورة وجنة، لما تركت الورد جئت النرجسا. وإذا قسوت وأنت تمعن مرة في الضم أو في الشم، قالت ما قسى. وإذا ظفرت بشعرة سمحت بها، أوتيت من زاد الصباح إلى المساء. وتضمها وتبيت تزعم أنها ظن وحرمان وأنك في أسى. ومن الذي في غمرة من شعرها خط الطريق العنبرية وغلسا؟ ومن الذي في الصبح يطبع عينه صبحا على ثرر القميص تنفسا؟ ومن الذي لم يرتدع حتى رأى ثمر القوام ملففا ومكيسا؟ يمسي ويصبح في تشوق طعمه، ولو استطاع لشق عنه الأطلسا. يا مشط، خفف من غلوك والتأد، فالحلي والقصب المحبر والسوسة لبست أحب مطارف وقلائد، فكأن غصن الروض أورق واكتسى. لم يبق غيرك من يروم زيادة في الحسن حتى تستديم المجلس. ويعود الشاعر اللبناني أمين نخلة إلى ذكريات الصبا المبكر. لقد استشعر دبيبا في قلبه وروحه مع مطالع سن 14، ها هو ذا يعود إلى ذلك الزمان البعيد الجميل وإلى تلك الذكريات فيقول: أتذكر أم هي لا تذكر زمانا لنا والصبا أخضر؟ كلفت بسمرتها بينهن وتيمها بينهم أسمر. صغيرين نجهل معنى الهوى ومعنى الحياء وما ينكر، فكانت ترى غصني يزدهي وكنت أرى نهدها يكبر، وأنظر في عينها ساعة وقد غفل الآل والمعشر، فتسألني وهي مرتاعة بحق ماذا الذي تنظر؟ أطرفة عيني قد أشغلتك أم الجفن كلي أم المحجر؟ وهل أنت تنكر شيئا تراه؟ وإلا فما سرك المضمر؟ أخي كأن نسيم الربيع يهب إلي ويخضوضر، فهل أنت تعرف ما قد وصفت؟ وهل بك ما بي أم أكثر؟ فلا هي تدري ولا أنا أدري، وما ذاك إلا الهوى المبكر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.